وذو تمام ما برفع يكتفي. انت الوقت؟ نعم. الله أعلم. نعم. أجابوا عن الآية بجواب لا يغني شيئا. قالوا إنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره. أما يوم هذا ظرف. نعم. والظرف يكون يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. يعني قد يجوز في الظرف ما لا يجوز في غيره. إذن هل يقدم قاعدة تنجر على كل الظروف؟ نعم. يكون يتوسع في الظروف. فقط. لكن تعالى من حجة النحو نافقة أو الأربوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حسب في خبر ليس الصفيق ومن تمام لا برفع يكتفي وما سواه ناقص والمكسوف ففي أليس زال دائما خفي ولا يري العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو أرقى أو حرف جر ومضمر الشان اسما لامرئ وقع موهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزاد. وقد تزاد كان في حسن كما كان أصح علم من تقدم. نعم. ويحذفونه. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا باشتهر. نعم. وبعد أن. وبعد أن تعويض ما عنها وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت ضرا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم ومن مضارع لكان منجزم تحرق نون وهو حدف منجزم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقال قائما ليس زيد؟ المسألة فيها خلاف على قولين. نعم. مالك لعدم جواز زيد. نعم. فلا يجوز أن يسقط الخبر ليس. نعم. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يسقط الخبر. أصبر ما بعد وصلنا الصحيح. القول الثاني. القول الثاني أنه يجوز أن يسقط الخبر ليس. نعم. أحسنت. ما هي علة من قال لا يجوز؟ قاسي ايش؟ قالوا بان ليس دال على نفي ولا يجوز تقدم الخبر على ما دام او ما زال يعني على نفي على ما نفي. طيب ولكن رد عليه اصبر. اذا قالوا لا يجوز لان ليس تدل على النفي ولا يجوز تقدم الخبر على ما النفي. طيب القول الثاني جواز. ما الدليل؟ وجه الدلالة. وين المعمول؟ وين العامل؟ مصروف. فإذا جاز تقدم معمول الخبر وهو فرع عنه جاز تقدم العامل جاز تقدم الخبر يعني. طيب وبماذا ننقض قياسا؟ سعود خالد ننقض قياسا بأن نقول كما قصد بأنه لا يجوز تقدم ليس لأنها نافية على ما نافية نقول يجوز تقدم الخبر على ليس مع أنها نافيه كما يجوز تقدمه على لا نافيه كما يجوز تقدمه على غير ما نافيه مثل لا ولا بندر. طيب هذا هو لا النقد قصد هذا بيان فساد القياس النقد. يا شيخ ان

ضمير منفصل. مفعول به لأول. نعم. عطية فاعل. هل يجوز تقييم الفاعل أو أنت من أنت كوفي لا بأس. أنت كوفي. طيب مبتدا. السكون. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقى